وقد تأتي ببدء الأزمنة. طيب تقول مثلا صعدت السطح من أساسه إلى رأسه، وش هذا؟ إذا الأمكنة ولا أزمنة؟ إذا الأمكنة، إذا الأمكنة. أعرف النحو من ألفه إلى ياء. كذلك. نعم وين؟ كذلك. طيب غانم يعرف النحو منين؟ ها؟ من أوله إلى من أوله إلى أوله؟ ما يصلح. من أوله؟ من يائه إلى ألفه؟ بالعكس يعني. طيب وانا ان شاء الله بيعجب بحول الله، يمكن يصير امام اهل القصيم النحو كما صار الكسائي امام اهل الكوفه. نعم. منا اذا كانت في ابتدائي غايه السنه، نعم، ما تذكر منها؟ لا، يمكن تذكر، قد تذكر منها، فتقول من يوم جلست عندك من يوم الاحد الى يوم الاربعاء مثلا، يمكن تذكر. يحتمل أن تكون بمعنى، لكنها من أول يوم إلى إلى الوقت الذي دعوك فيه أحق أن تكون منه، وليس معنى ذلك إنه إن أساسها على التقوى ينتهي من أول يوم إلى عاد إلى ما شاء الله. الأزمنة كثيرة. هي في الحقيقة كثيرة، لكن نسبتها إلى أمكنة قليلة، نسبتها إلى أمكنة قليلة. وقد تأتي وزيد في نفي وشبه فجر نكرة. طيب القاعدة الآن اللي في البيت الأول أن من تأتي بثلاثة معان: التبعيض والتبيين والابتداء. وين بثلاث معان: الابتداء في الأمكنة، والأزمنة وهي في الأمكنة أكثر منها في الأزمنة. طيب بعض مبتدا خبر، بعض فعل أمر، وبين روح العطف، وبين فعل أمر أيضا، وابتدئ فعل أمر. والأصل في الأمر الوجوب. طيب وقول في الأمكنة متعلق ابتدئ بمن جار ومجرور متعلقة. من كلهم ببعض بهم كل الخلاف. هما مر علينا بالاشتعال بالتنازع، في باب التنازع. كيف التنازع؟ ليش تنازعها بعض؟ وبين وابتدئ. فما هو رأي الكوفيين وما هو البصريين؟ ثاني أول البصريون الأسبق. لا بالعكس، الثاني أولى عند أهل البصر، هذا كلام من مالك. واختار عكسا غيرهم ذا أصلا. طيب عاد بقينا بالضمير: أعمل المهملة في ضمير ما تنازعاه والتزم التزمه. نعم، أعمل المهمل في ضمير. هنا نعرف أن الذي ولا تجع مع أول قد أهمل بمضمر لغير رفع أوهلة. نعرف الآن الذي أن الذي أعمل هو ولا تجع مع أول قد أهمل بمضمر لغير رفع أوهلة بل حذفه الزم. قرأنا هذا في الاستناد يا أخوان، قرأناه، ما تقولون أيها المعمل؟ أنا ما أعفيكم من الجواب على هذا السؤال. أي الثلاثة أعمل؟ تجزئ. كيف؟ إذا أعملنا الأول أضمرنا في الثاني كل ما يحتاجه. فنقول مثلا باع وبين بها وابتدئ بها في الأمكنة بمن. إذا أعملنا الأول وجب الإضمار فيما بعده. ولهذا قال ابن مالك وأعمل المهملة في ضمير ما تنازع والتزم ما التزم. ثم قال ولا تجئ مع أول قد أهمل بمضمر وغير رفع أهلا. على هذا نقول المعمل هو الأخير في هذا البيت. المعمل هو الأخير وهو قوله ابتدئ، لأننا لو أعملنا الأول لوجب أن نضمر في الثاني والثالث، وهنا لم نضمر فيكون الأعمال للأخير. وهذه قاعدة، إذا جاءتكم أفعال تطلب واحد متأخر، أفعال تطلب واحد متأخر ولم تجدوا ضمائر، فالعمل لأيها؟ للمتأخر. لأنه إذا كان العمل متأخر فما قبله لا يحتاج إلى ضمير في غير لغير الله. وأظن أنه مر علينا في باب التنازع فيه قول للنحويين وهو الذي اخترناه، وهو الأسهل، أن كلها مسلطة على هذا فتعمل فيه كلها تعمل. فنقول بمن متعلق بإيش؟ ببع وبين وابتدي. وزين له إذا تعلقت الثلاثة أحسن من تعلق بواحد، يمكن تطيح واحد ينقطع وتطيح، لكن ثلاثة ما طيب. وأما قد تأتي للبلازنة فإعرابه واضح. ثم قال وزيد في نفي وشبه، هذا المعنى الرابع، أن تكون زائدة لكنها زائدة زائدة. قول زائدة لفظا زائدة معنى، صح؟ صح. زائدة لفظا ومعنى، تزيد في اللفظ وتزيد في المعنى لأنها تعطيه قوة، فهي زائدة لفظا زائدة معنى. وأظن هذا التعبير غريب عليكم لأننا تعرفون زائدة لفظا لا زائدة معنى، هذا المعروف، لأنهم قصدهم لا زائدة معنى، يعني ليس خالية من المعنى في المعنى، هي زائدة لها معنى في المعنى، لكن اللي قالوا أنها زائدة لفظا زائدة معنى أي زائدة في المعنى، زائدة في المعنى أي تزيد المعنى. طيب تزيد تأتي زائدة، حطوا بالكم، تأتي المعنى الرابع لمن أن تكون زائدة، زائدة إعرابا، أما في المعنى فإنها تزيد المعنى. لكن نقول وزيد في نفي وشبهه، النفي واضح مثل ما ومثل لا ومثل ليس وما أشبه. شبه النفي ما هو؟ النهي والاستفهام الذي بمعنى النفي، النفي النهي والاستفهام الذي بمعنى النفي. فتأتي من زائدة ولكن فجر نكرة، فجر نكرة. أنا عندي إشكال في كلام مالك من جهة اللفظ، زيد مع أنه قال وقد تأتي، وتأتي مؤنث ولا مذكر؟ وزيد مذكر، كيف يقول تأتي يجعلها مؤنثة ثم يقول زيد فيجعلها مذكرة؟ نقول هي من حيث اللفظ، إذا اعتبرنا اللفظ فهي مؤنثة، إذا اعتبرنا أداة جر فهي إذا اعتبرنا اللفظ فهي مذكرة، إذا اعتبرنا الأداة فهي مؤنثة، فهي باعتبارها أداة مؤنثة، وعليه قوله وقد تأتي، أي وقد تأتي هذه الأداة، وهي باعتبار اللفظ مذكرة، يعني زيد حرف من، زيد حرف من، زيد يعني أتى زائدا في نفي وشبهه، فجر ولم يقل فجرت، باعتبار إيش؟ إنه مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. فجر نكرة، جر نكرة، جر فعل ماضي وفاعل مستتر، ونكرة مفعول جر نكرة. مثاله: كما لباغ من مفر، ما لباغ من مفر، من هذه زائدة، لأن الكلام يستقيم لو قلت ما لباغ مفر، يستقيم الكلام ولا لا؟ يستقيم. إذن فمن يا حسين، ها؟ من زائدة ولا أصلية؟ طيب اعرف ما لباغ من مفر، ما شرام ما، نعم طيب نعم نعم نعم مبتدا مؤخر، كمل الاعراب. مرفوع، نعم ضمه في اخره، وين ضمه؟ لا وراء تعذر، لا ما هو يقول تعذر، منع من ضرورة اشتغال محل بحركة حرف الجر، صح، منع من ضرورة اشتغال محل بحركة حرف الجر الزائد. طيب هنا ما هي عامة عمل ليس عبد الرحمن؟ نعم عامة عمل ليس، نعم ليس له. تامة شروطه عشان كيف تقول تعمل؟ الله يجزينا هي تعمل عمل ليس، ليس له مفر، ليس لباب المفر. من اللي يعرف؟ ليس تعمل. ليش؟ يعني خبر على الخط، يعني قدم الخبر. وهل يمنع إذا قدم الخبر؟ الدليل من كلام المالك؟ وين الشيخ؟ وترتيب زكين، صح. إذن هذه ملغاة، وذلك لأن خبرها متقدم ومن شرطها أن يتقدم الاسم. طيب نشوف الآن، هي تامة الشروط، المؤلف ذكر أنها تزاد من بشرطين، تبارك من أخوان، تزاد بشرطين: أولا أن يتقدمها نفي أو شبه، والثاني أن يكون مدخولها نكرة، كان يكون مدخولها نكرة. ومعنى البيت القاعدة ناخذه: تأتي من زائدة بشرطين. ما هما الشرط؟ الأول أن يسبقها نفي أو شبه، والشرط الثاني أن يكون مدخولها نكرة. والمثال: ما لباغ من مفر، أي ما لباغ ايش؟ احذف من مفر. طيب ناخذ امثله ايضا. قال الله تعالى: ما جاءنا من بشير ولا نبي، ما جاءنا من بشير، من هنا زائد، ها؟ طيب تم الشرطين فيها ولا لا؟ وش الشرطين؟ يتقدم نفي نوشبه، وهنا تقدم النفي وهو قوله ما جاء. مدخولها نكرة، ها؟ نكرة من بشير، بشير النكرة. وعلى هذا فنقول جاء فعل ماضي وناء مفعول به بنا السكون بمحل نصب، ومن حرف جر صلة. نعم، ما نقول زائد لئلا يظن أحد أن في القرآن كلمات لغوا. وبشير فاعل جاء مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. طيب، وكذلك مثال الاستفهام، هل تحس منهم من أحد؟ عندنا من هنا مرتين، هل تحس منهم من أحد؟ في أي من الزائدة؟ الأول ولا الثانية؟ الثانية؟ نعم، لأن الثانية داخل على نكرة والأولى على معرفة، ونحن قلنا ما تلقى المعارف إذا كانت زائدة، لازم على نكرة. يعرفها رشاد؟ هل تحس أن الاسم مفعول غرض فعل صفة وأنت؟ نعم. منهم جار مجهول، ومنهم الثانية زائدة، وأحد مفعول يمنع صفة الغرض، ولا أن تغش على محل. صحيح؟ بس أحسن نقول صلة بالنسبة للقرآن. لا، الأولى أو بيانية. طيب، مثال النهي، مثال النهي ترفع النهي أيضا، لا تضرب من أحد من الطلبة. صح ولا لا؟ الشاهد في قوله من أحد من الطلبة، لأن هنا نقول من أحد من حرف جر زائد، وأحد نقول تضرب منصوب بفتحة مقدرة على آخره من عمله الإحصان المحل بحركة حرف الجر الزائد. طيب، ما تقولون في قوله تعالى يغفر لكم من ذنوب ويؤخركم إلى أجل مسمى؟ يغفر لكم من ذنوب، هل هي زائدة؟ ها؟ يغفر لكم من ذنوبكم تبعيضية؟ ها؟ توافقون على هذا؟ ها؟ تبعيضية؟ طيب، قال الله تعالى في آية أخرى يغفر لكم من ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ما نحمل هذه على هذه ونقول من هنا زائدة أو صلة؟ نعم عبد الله، ما نحمل هذا لأن هنا دخلت على معنى. طيب، ويغفر لكم ذنوبكم، احنا بنحمل لأن بعض النحويين قال يجوز دخولها زائدة على نكرة على معرفة، واستدل بالآية. هل نوافق على هذا ولا لا؟ استدلنا بالآية، هو بيحمل هذه على هذه، ونحن نقول لا نوافقك على هذا الشيء، لأنك إذا تأملت يغفر لكم ذنوبكم وجدت الخطاب موجها إلى هذه الأمة من الله. من الله أولا، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون يغفر لكم ذنوبكم. هذا منين؟ من الله. إذن للعموم، كل ذنوبه، كل ذنوبنا مغفورة بهذا الوعد من الله سبحانه وتعالى. إذا تأملت من ذنوبكم وجدتها إما من كلام الجن، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ولم يجزموا بغفران الذنوب جميعا لأنهم يرجون رجاء. أنتم وجدت أيضا أن يغفر لكم من ذنوبكم جاءت في كلام نوح، يغفر لكم من ذنوبكم في سورة نوح ويؤخركم إلى أجل مسمى. نعم. وهذا إما أن يقال إن هذه الأمة فضلت على قوم نوح بمغفرة جميع ذنوبهم، أو يقال أيضا إن نوح عليه الصلاة والسلام قال لقومه هذا لأجل أن يرجيهم، لأجل أن يرجيهم. المهم أنه ما يمكن أن نحمل هذا على هذه مع اختلاف المعنى. فالصحيح إذن أنها كما قال ابن مالك تزاد من بشرطين: أولا أن تقع بعد نفي وشبه، والثاني أن يكون مدخولها نكرة. والمثال كما لباغ من مطر. ايه التبعيد ايهن والى، يعني معناه انه ان حد واللام والى تاتي هذه الثلاثه بالانتهاء، تاتي بالانتهاء. مثال حتى قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر أولى. ومنه أيضا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير، من جهة هذه. طيب فعل، يعني أنت من الكوفيين ترى أن حتى تنصب الفعل. البصريون يقول حتى حرف جر والفعل منصوب بأن مضمرة بعد حتى، وعلى هذا يكون معنى وكل واشربوا حتى تبيني، فيؤول بمصدر. يعني هذا رأي البصريين. أما الكوفيون فيرون أن حتى هي نفسها تنصب كما سبق لنا هذا، إنما هي على كل حال لانتهاء. حتى ولو قلنا إنها فعل، إنها مدخولة على فعل، فهي للانتهاء. طيب كذلك اللام تكون للانتهاء، تكون اللام للانتهاء، مثل أن تقول سرت من عنيزة لمكة، بمعنى إلى مكة. ومثل قوله تعالى كل يجري لأجل مسمى، كل يجري لأجل ولا إلى أجل؟ آيتان، في آية إلى أجل وآية إلى، وآية لأجل، كل يجري لأجل أي إلى أجل مسمى. فاللام تأتي للغاية، وإلى وهي الأصل، إلى للغاية. فتقول مثلا بل قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى، هذا الانتهاء، إلى المسجد الأقصى. فهمتم؟ طيب هل الغاية داخلة ولا غير داخلة؟ غير داخلة إلا بقريب، هي غير داخلة إلا بقريب. فلقوت مثلا صرت إلى الوادي مجرى السير، هل دخلت فيه ولا لا؟ لا، ما دخلت فيه. كذلك ثم أتم الصيام إلى الليل، هل أدخل الليل في الصيام؟ ما أدخل. ارتفاع الغاية ليس بداخل لك أرض من هذا إلى هذا، يدخل الغاية ولا ما يدخل؟ ها؟ لا ما يدخل. إذا قلنا مثلا لك هذه الأرض من هذا إلى الجبل، ها؟ ما يدخل. من هذا إلى النفوذ، ما يدخل. نعم. أما إذا وجد قرينة فإنه يدخل، ومنها قوله تعالى بس إن القرينة هنا خارجية، وأيديكم إلى المرافق، فإن المرفق داخل لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلى ومن وباء يفهمان بدلا، من وباء يفهمان بدلا يعني يأتيان للبدلية، من تأتي بدلية يعني تأتي بمعنى بدل، تأتي بمعنى بدل ممكن مبعض وبين وابتدئ تمكين تأتي للتبعير وللبيان وللابتداء، وتأتي أيضا بمعنى البدل، وتأتي زائدة وتأتي بمعنى بدل. قال الله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، منكم ملائكة، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة يعني منكم أنتم بيانية لي بدا لكم ملائكة في الأرض يخلفون. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، ايش معنى من الآخرة؟ أي بدل الآخرة، وليس المعنى إن الدنيا من الآخرة، لا مهمنا أريد من الدنيا من الآخرة أي بدل الآخرة. نعم. وتقول اقتنعت بالدرهم من الدينار، أي بدل الدينار. وهل منه قول الشاعر كالمستجير من الرمضاء بالنار؟ هنا كالمستجير من الرمضاء بالنار أي بدل النار؟ لا لا ما تصعب بذلك. كالمستجير من الرمضاء كالمستجير من الرمضاء بالنار لأنه بيستجير من الرمضاء بالنار. طيب ما تصح، يمكن هل بهذه تصح كما سألت. طيب ومن وباء أيضا الباء تأتي بدلية بمعنى بدل، بمعنى بدل، مثل قولك ما أحب أن لي بها حمر النعم، ما أحب أن لي بها حمر النعم. نعم. ومثل هذا قول كعب بن مالك، قال ما أحب أن لي بها بدرا يعني بدلا عنها بدرا. ومنه قول الشاعر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا يجزون بالسوء أهل السوء مغفرة، يجزون بالظلم أهل الظلم مغفرة وبالإساءة أهل السوء إحسان. هذا مدح ولا دم؟ ظهره مدح لكنه دم. أولا يقول قومي لهم أهل حسب وشرف ما يحب نشر له هي، ولا ظلم أحد يجازون الظلم بالمغفرة، وإذا أساء إليهم يجازون الإساءة بالإحسان. هذا اللي يقول هذا طيبين، لكن هو في واقع لرداءتهم ما فيهم خير، ولهذا قال فليتني بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا ووحدانا. نعم. وركبانا لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. يوم يقول يلا توكل على الله ما يقول وش اللي صاير، ولا قال صار كذا قال وش دليلك، هم يقولوا. نعم عرفوا طيب الشاهد قوله بهم فليت لي بهم قوما فليت لي بهم بهم بمعنى بدلهم قوما إذا ركبوا إلى آخره فصارت الباء تأتي بمعنى بدل ومن تأتي بمعنى بدل ولهذا قال ومن وباء يفهمان بدلا إن قال واللام للملك وشبه نعم إن جهت واللام للملك غير مطلقا سواء بإله أو